بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 18 بعد 500 مع سورة قاف. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا قاف والقرآن المجيد. سورة قاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: وهذه السورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المجامع العظام. المجامع العظام يعني اجتماع المسلمين، مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين. ثم فسر هذا فقال: فيقرأ بها في خطبة الجمعة وفي صلاة العيد، وكان من كثرة قراءته لها يقرأ بها في صلاة الصبح. وتأملوا أن هذا القرآن يتلقى مسطورا ويتلقى من الصدور أيضا، وهذا التلقي من الصدور مهم جدا. إذن هذه السورة سورة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في هذه المواطن، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. من ذلك أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، أي في عيد الأضحى وفي عيد الفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد. وتأمل هنا، قاف القرآن المجيد، يعني هكذا جاء تسمية السورة. واقتربت الساعة وانشق القمر. إذن هذا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة. التنور الذي يخبز به. وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وأيضا هذه في صحيح الإمام مسلم، وفي رواية: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الخطباء أن يأتوا بهذه السنة. ولكن هذه الآثار تدل على عظم هذه السورة، لعظم ما فيها من المعاني التي تؤثر في القلب إقبالا إلى الدار الآخرة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. إذن هذه من السور التي تقرأ في صلاة الفجر للإمام وللمنفرد، فالمرأة قد تصلي في بيتها وتقرأ بهذه السورة. ويستحب الإطالة في صلاة الفجر، هذا أمر معلوم كما مر معنا في سورة الإسراء. ثانيا قاف والقرآن المجيد. المجيد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بهذا هذا القرآن، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المن به. هذا كلام السعدي رحمه الله تعالى في شرح المجيد. إذن المجيد معناه الكريم الشريف، فالمجد بلوغ النهاية في الكرم. وقد وصف القرآن بالمجيد لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية، ولذلك هذه صفة القرآن، وحامل القرآن ينال من هذه الصفة على قدر عنايته بهذا الكتاب حفظا وتعلما وتعليما وعناية. والمجد أيها الإخوة هو الشرف الواسع، وأصل مجد يدل على بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في أمر محمود. إذن يبتدئ الله تعالى هذه السورة الكريمة بأحد الحروف المقطعة قاف والقرآن المجيد. يبتدئ الله تعالى هذه السورة بأحد الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم ونحو ذلك، وهذه الحروف تأتي لبيان إعجاز هذا القرآن. ثم يقسم تعالى بالقرآن الكريم الواسع المعاني ذي الصفات العظيمة، فقال قاف، إذا افتتحت هذه السورة بهذه الحروف من الحروف المقطعة التي تستفتح بها كثير من سور القرآن الكريم لبيان إعجازه، وقد استفتحت افتتحت 29 سورة بالحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. والقرآن المجيد أي أقسم بالقرآن الكريم الواسع المعاني الشريف ذي الصفات العظيمة الكاملة. فلسان يعرف قدر القرآن فيعطي القرآن أفضل الأوقات، لا فضول الأوقات، ويهتم بالقرآن ويجعل أكبر همه أن يتعلم القرآن وأن يعلمه. وسيأتينا في هذه السورة ما يوجد من المواعظ التي تجعله يقدم شأن القرآن على جميع الشؤون. ثالثا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال قتادة في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. وقال الحسن: ما ترك قوم من الحق إلا مرج أمرهم. إذن قتادة بن دعامة السدوسي من المفسرين الأجلاء يقول: من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه، لأن الإنسان إذا ترك الحق صار على خلاف الحق، على الباطل، وصاحب الباطل أمره مختلط عليه. وقال الحسن وهو الحسن البصري: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. إذن ربنا يقول: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، أي بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن حين جاءهم. فهم في أمر مريج، أي فهم في أمر مختلط مضطرب ملتبس عليهم. وسيأتينا في سورة الذاريات قريبا في قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وتأمل، هذا ستمرنا بإذن الله تعالى، ويؤفك عنه من أفك أي يصرف عن القرآن، من صرف ممن تلبس بالمعاصي. ولذلك الإنسان حينما يجعل القرآن سببا لهدايته يستقيم حاله وتنتظم أموره، أما من ترك القرآن فتجد أمره مختلطا عليه. رابعا، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء، أي السماء مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس، فهي تظهر في النهار، تظهر في الليل وتكنس في النهار، التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، انظر إلى السراء يمنة ويسرى تجد الجمال والجلال، لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خللا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. وتأمل في هذه الآية التي هي نزلت في شأن الكفار وللمؤمنين فيها وافر العبرة والعظة، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بقدرة الله على إحياء الموتى إلى السماء التي رفعها الله فوقهم فيتأملوا كيفية بنيانها العظيم لها وتزيينها لها بالنجوم، وأنه ليس فيها صدوع ولا تشققات، بل إن السماء مبنية بإحكام بلا عيوب، فالذي قدر على فعل ذلك لا يعجزه شيء سبحانه، بل هو يحيي الموتى ويبعثهم ويحاسبهم. سيأتي معنا بإذن الله في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وفي سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا، فالإنسان عليه أن يتأمل هذا. خامسا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله خص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى، وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد، لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك، طبعا المنيب الذي يرجع إلى ربه، فكأنه هو المقصود من حكمة تلك الأفعال، وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر. وذلك الإنسان يتبصر ويتذكر في كل شيء حوله حتى ما يتعلق بجسده. إذن ربنا يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي فعلنا ذلك من أجل أن يبصر ويتذكر كل عبد رجاع إلى الله تعالى مقبل على طاعته، فيستدل بالنظر إليها والتفكر فيها على كمال قدرته على البعث وغيره وإحاطته بجميع صفات الكمال. سادسا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله تنبيه على أن اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أقدم وأهم من تمتعه به من حيث الرزق، يعني عاد الإنسان كما أنه يتمتع بالرزق الطعام نجد فيه التفكر ونجد فيه اللذة ونجد فيه الطاقة والقوة واستمرارية الحياة، لكن أيضا يتفكر الإنسان كما أننا نجعل هذا غذاء للبدن علينا أن نجعل هذا غذاء للدماغ وللذكرى والفائدة. فربنا يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي ونزلنا من السماء ماء كثير الخير والنفع فأنبتنا بسببه بساتين كثيرة الأشجار وأنبتنا به أنواع الحبوب التي تحصد كالبر والذرة والشعير والأرز. قال والنخل باسقات لها طلع نضيد، والنخل باسقات أي وأنبتنا بماء المطر النخل طويلات عاليات، وما لا يوجد منظر أجمل من منظر النخيل. لها طلع النضيد أي للنخل الطوال طلع، وهو أول ما يظهر من ثمره وهو في غلاف العنقود، أي للنخل الطوال طلع متراكب مصفوف بعضه فوق بعض. قال رزقا للعباد أي أنزلنا المطر وأنبتنا به الجنات والحبوب والنخيل رزقا للناس مؤمنهم وكافرهم، وأحيينا به بلدة ميتا أي وأحيينا بماء المطر بلدة مجدبة لا زرع فيها ولا نبتة. كذلك الخروج أي كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء بعد موتكم. ولذلك يعني الدار الآخرة يجعلها الإنسان نصب عينيه دواما. سابعا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل له لا تحزن ولا تكثر غمك لتكذيب هؤلاء لك، فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء فإن قومهم كذبوهم ولم يصدقهم إلا القليل منهم. إذن ربنا يقول كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، أي كذبت قبل مشركي قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي كذبت قبل مشركي قريش قوم نوح الذين كذبوا نوحا وأصحاب الرس وثمود الذين كذبوا رسولهم صالحا. قال وعاد وفرعون وإخوان لوط، أي وكذبت قبل مشركي قريش عاد الذين كذبوا هودا، وفرعون الذي كذب موسى، وقوم لوط الذين كذبوا لوطا. قال وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وأصحاب الأيكة وقوم تبع أي وكذب قبل مشركي قريش أصحاب الشجر الملتف المجتمع فكذبوا رسولهم شعيبا. وكذب قوم الملك تبع يعني وكذب قوم الملك تبع أيضا كذبوا. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وإذا تقول سيد عائشة كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه. كل كذب الرسل فحق وعيد، أي كل أولئك الأمم الماضية كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إليهم، فوجب وثبت عليهم عذاب الله الذي توعدهم به على كفرهم به وتكذيبهم رسله. معاني الكلمات مريج مضطرب مختلط لا يثبتون على شيء، وهذا صاحب المعصية تجده في سجن معصيته. فروج فتوق وشقوق، زوج بهيج نوع حسن المنظر، وحب الحصيد حب الزرع الذي يحصد، باسقات طوالا طلع النضيد، ثمر متراكب بعضه فوق بعض، الرس البئر، أفعينا أفعجزنا وضعفت قدرتنا. العمل بالآت: أولا وجه نصيحة لفظية أو مكتوبة إلى مسلم غافل، بل عجب أن جاءهم منذر منهم، يعني مسألة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل لك، وأن تسعى لإنقاذ الآخرين. ثانيا انظر إلى السفوح والبحار، انظر إلى السفوح يعني سفح الجبال أو البحار، واكتب فائدتين مما يوحيه لك خاطرك من مظاهر قدرة الله عز وجل. يعني أنت دواما حينما ترى ما في الأرض وما في السماء، تأمل روعة الخلق وتأمل عظمة الخالق وتأمل الحكمة من خلق هذا. فربنا قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وذلك هذه الجبال والبحار فيها فوائد عظيمة. ثالثا تأمل شجرة ميتة ثم تذكر المراحل التي مرت بها وقارنها بالمراحل التي ستمر بها في عمرك تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني كل شيء حولنا علينا أن نأخذ منه العبرة لأنفسنا. التوجيهات: أولا شرف القرآن الكريم وشرف العاملين به والقرآن المجيد. إذن هذا التشريف للقرآن فيه تشريف لحامل القرآن للمهتم بالقرآن. ثانيا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فالخالقية معراج العبودية. ثالثا القادر على بدء الخلق من عدم هو أقدر على إعادته بعد الموت: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فربنا هو القادر على كل شيء، ومن رحمته أنه يعيد العبادة يوم القيامة ويكون هناك الجزاء والقصاص والثواب. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.